يقول هذا رجل في الطائرة وهو قادم إلى الكويت، صلى المغرب والعشاء جميعا في وقت المغرب علما أنه صلاهما والطائرة في سماء الكويت، بلحق خلي لحق على القصر. يقول الطائرة في سماء الكويت مقبلة، لماذا جمعت؟ قال أخاف أن تسقط الطائرة. الله يقول أفا لله والحالك، يقول أخاف تطيح الطيارة. طبعا أنا أتصور يعني في هذه الحالة يعني في سماء الكويت، مو سماء السعودية، سماء الكويت. سماء الكويت معناته أنت قبل ما تدش الكويت أصلا زين، يقولك ترى نحن في حالة إيش؟ هبوط تربط الحزام، صح ولا لا؟ لأن أبد من دش الحدود وصلت زين. فمعنى هذا أنه ما صلى هو واقف، صلى هو قاعد على الكرسي، والصلاة على الكرسي لا تصح أصلا، الصلاة على الكرسي لا تصح في الطائرة إلا في حالة نادرة جدا، وهي أنه يخاف يطلع الوقت وما يقدر يوقف. أما واحد يقدر يوقف زين ما يصلي على الكرسي أبدا. القيام الله سبحانه يقول وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فاللي يصلي جالس على الكرسي هو يقدر يقوم ما يصح، ما تصح صلاته أصلا، لأن ترك ركن من أركان الصلاة إلا العاجز. فالصلاة في الطائرة لا تجوز على الكرسي. فإذا كان الإنسان يعني مسافرا مثلا يعني جاي الكويت مثلا ويخاف أنه يطلع وقت الصلاة، يصلي هناك قبل ما يركب الطيارة، أو يصلي في المرحلة اللي يفكون فيها الحزام، لما يقوم يفك الحزام اللي بيتمشى اللي بيروح الحمام اللي وكذا، خذ لك ربع وصل، خاصة طب المكان توزيع الطعام في آخر الطيارة أو في وسط الطيارة، روح وصل هناك كلها ركعتين ما تطول يعني خمس دقائق يعني اقرأ بس الفاتحة يلا طيحنا عنك سورة زين، الفاتحة وتسبيحة واحدة وكذا، لكن صل وأنت قائم. ما يصير واحد يصلي وهو قاعد بحجة والله أن بعض المرات واحد يقول والله المضيفين ما يرضون، ما لك شغل فيه لا ترد عليهم المضيفين. يعني أنا أذكر مرة كنت بصلي رايح سفر، والأصل أني أصلي هناك أنا العصر، صليت الظهر بالكويت وأصلي العصر هناك، يعني الرحلة تقريبا ساعتين ونص، وأصل هناك أنا الساعة 4:30 مع أذان العصر هناك تقريبا، فأصلي العصر هناك ما عندي مشكلة. لكن المشكلة أن الطيارة تأخرت الكويت 1:30 تقريبا، يعني راح أصل هناك 5:30 تقريبا ويؤدي المغرب 6 وشوي، يعني خفت أنه يعني أي تأخير أي كذا، قلت خلاص أصلي بالطيارة يعني، ولما لا عادة أصلي بالطيارة. فجيت أصلي بالطيارة فجاني مضيف، نعم وزعوا الطعام وخلصوا وكلوا والناس شبعت وهذا خلاص الحين وقت الراحة الحين، ومفتوحة فتح حزامك أنت ما تبي كذا. المهم جيت أصلي، نعم قلت له شنو نعم بصلي. قال لا لا لا ما يصير اقعد اقعد. قلت له ليش؟ يقول ما يصير حركة. قلت له ماكو حركة، كلوا الناس وناموا، شنو حركة؟ ما في حركة، وخر بس. وتجين رئيس المضيفات، لا لا لا ليش ليش لا لا تصلع الكرسي يجوز، قلت طالب منك فتوى انا والله العظيم، قلت طالب منك فتوى انا، واخري واخري بس. صليت الحمد لله، صليت ركعتين العصر وخلص. فالقصد احيانا يعني الانسان يعني سبحان الله، الغرب لا اقول لهم بصلي تفضل يجيب لي سياده، مو سياده يقول لي كمبل يعني صلوا كذا. فقصد يعني الانسان يحرص على الصلاه، انه بعض الناس على طول اول ما يركب الطياره صلى على الكرسي، ايش دعوه؟ غلط، ما تصح الصلاه على الكرسي طالما انك تستطيع ان تقوم ان تقوم ان تقوم. يعني لا يصلي على الكرسي الا في حالات مثلا الطياره طول الرحله مثلا مطبات، مثلا اربط الحزام على طول ممنوع توقف مثلا، والوقت راح يخرج وقت الصلاه راح يخرج، هني ضروره صل على الكرسي. اما اذا ما وصلت مرحله الضروره لا ما تصلي على الكرسي، ولو تجمع دم تاخير هناك. نفس الشيء المره توقف الطياره تاخذ لها زاويه وتوقف، الحمد لله ترى في مكان في الطياره يعني، والطياره ترى نوعين، اما رحله طويله واما رحله قصيره. اذا رحله طويله تلقى السياره شنو كبيره وفيها اماكن، واذا رحله قصيره يمديك توصل، يا تصلي بالديره قبل ما تروح يا تصلي هناك عقب ما توصل. ترى الامور سهله بس الناس ترى مستصعبتها. ترى انا والله العظيم ما انا قايل لكم مليت من ركوب الطياره، يمكن سافرت اكثر من 150 مره بالطياره، وكل اصلي وانا واقف الحمد لله. امور سهله ترى، بس الانسان احيانا ما يفكر بالموضوع، بال انه عادي الكرسي عادي، مو صحيح. انا اشوف ناس يطلعون على الكرسي والطياره ما طارت، يعني بادي ما طار الطياره من قاعد على الكرسي يصلى على طول وعلى الكرسي، مو صحيح. نعم ان شاء الله نفل، ان شاء الله نفل، بس القبلة فمشكلة بعد ما صار. طيب ترى على فكرة اللي بيمشي يروح، ترى كيفكم، ترى مو تقول عطلتكم. اي نعم سن. شلون شلون الطيران العربي يبين، الطيار الاجنبي الامر سهل، عرفتون تنادي المضيف تساله تقول له وين وين السعوديه الحين، عرفتون اي جهه السعوديه الان، شرق غرب، هاي شرق اصل شرق، خلاص سهله سهله. طلع قول طلع لي الخريطه وين احنا فيه، طلعت الخريطه احنا بهالمكان، تعرف الجبله جهه السعوديه، مساله سهله ترى. لكن مشكله الناس انها يعني ما تعب نفسها انها تسال او تبحث او تشوف يعني، والمساله ترى وايد سهله. تنادي الطيار صحيح والله، تسال الناس يعني مو معقول مو لهالدرجه يعني، يعني يعني اثار طيران اجنبي تتكلم، ها انت طيار اجنبي وانت كل اسبوعين مسافر قاسم، صح ولا لا؟ لا حبيبي لا، مو هذه مشكلتنا احنا، نخاف لا ارهاب وش بصلي شو صار صارت ارهاب، لا احنا لا نخاف والله يا جماعه الخير، خلينا نعتز بديننا يعني، لما نسافر لبنان نعتز بديننا يعني، ليش اخاف انا بصلي شنو، عرفتون نازل اقول طلع لي الخريطه يا خاص طيران الاجنبي على طول طقها يطلع لك الخريطه على طول، طلع الخريطه تشوف وين السعوديه وصل. يعني الواحد لا يحاتي ارهابي ما ارهابي يعني، انا والله مو قصدي امدح نفسي ولا شيء، والله العظيم انا جاي من لندن صليت قيام الليل بالطياره، والله قيام الليل برمضان بالطياره صليت قيام الليل، الناس كلها نايمه وقاعد ورا وصلي، ومضيف تعجب انت بشيء ما تبي شيء. والله العظيم لا قالوا لي ارهابي ولا قالوا لي شيء. سمح الامور ترى الامور سمحه والله يعني. يعني حدثني بعض الاخوه، ناخذ على موضوع الاسئله فقط، يقول ذهبنا الى النمسا، يقول كان مؤتمر مو مؤتمر دوره للمحاسبين العرب سنويه هذه، وتعقد في النمسا، يقول محاسبين العرب تعقد بالنمسا، فيقول اول يوم رحنا بالمؤتمر او الندوه هذه زين، كل يوم رحنا نبدا من الساعه 9 ليل وحده، وبعدين من وحده لثنتين بريك عشان شو اسمه اللي الغداء، وبعدين من ثنتين ليل خمس. فيقول اول يوم ربكه ويلا ومؤتمر وبدينا وكذا وكذا، خلصنا الساعه وحده يلا الغداء وسوال تغدينا، رجعنا كملنا من ثنتين ليل خمس، رجعنا الفندق ولم أذن المغرب ولا لا صلينا لا ظهر ولا عصر لا مغرب لا عشاء. يقول ذاك اليوم جمعنا اربع صلوات، يقول قعدت انا وصاحبي قلنا شو السالفه، وين صارت اربع صلوات تجمع، ترى شغلنا غلط، والله ما ندري فاجئونا وهقونا وماكو فتره صلاه ولا كذا. يقول اتفقنا ان فتره الغداء اللي هي الساعه هذه نصلي بعدين نتغدى، نصلي الظهر والعصر ولا رجعنا الفندق نصلي المغرب والعشاء، مساله سهله. فيقولوا فعلا يوم وقفنا الساعه واحدة اليوم الثاني، يعني الساعه واحدة رحنا نصلي، احنا قاعد ندور مكان ولا النادي المسؤول عن الفندق يعني او المؤتمر كذا، نادينا ما تعال قاعد احنا نبي مكان منعزل، وهاتي مو ما نبي نقول نبي نصلي، قاعد نحاول بس نبي مكان منعزل لقوا الصلاه بس بالانجليزي طبعا، قالوا ايه، واللي يقول تعالوا ياخذنا يدخلنا غرفه ويروح يشيل الصور، يعرف لان دام تصير مؤتمرات هني، شال الصور يا بس يايد زين، وقال لنا القبله مني. اي والله العظيم يقول صلينا الظهر والعصر وارتحنا، يقول كل يوم لا صار الظهر الساعه واحدة احنا صلينا الظهر والعصر، وفي حمامات حتى يقول كل شيء، يقول والله العظيم هيئ كل شيء، يقول احنا ما نسال مشكله، احنا ما نحرص، فما ينبغي هذا حقا، الانسان يحرص على الصلاه يعني يظهر دينه يعتز بهذا الدين يعني. نعم.